ما صحة حديث احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله؟ حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، صحيح بمجموع طرق، أخرجه الترمذي في سننه، وأحمد في مسنده، والطبراني في معجم الكبير، وأبو يعلى، والبيهقي في شعب الإيمان، كلهم من طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وهذا أحسن طرق الحديث، وباقي الطرق لينة أو ضعيفة. وهذه الطرق جاءت من طريق ابن أبي مليكة وعطاء وعبد الملك بن عمير، كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأضعفها طريق عبد الملك بن عمير، فيها عبد الله بن ميمون، قال البخاري ذاهب الحديث. وباقي هذه الطرق يقوي بعضها بعضا سوى الأخير، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. سائل يقول: هل تتزوج الشياطين وهل لها ذرية؟ نعم، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قد دلت الآية دلالة واضحة على أن إبليس له ذرية، واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن إبليس له زوجة وأن الشياطين تتزوج. ونقل بعض أهل العلم عن الشعبي أنه قال: ذاك نكاح لم أشهده، ثم قال: نعم تتزوج الشياطين. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في الجزء العاشر صفحة 420: واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؟ فقال الشعبي: سألني رجل فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده، ثم ذكرت قوله: أفتتخذونه وذريته أولياء، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة، فقلت: نعم. انتهى من تفسير القرطبي. وقد ذكر أقوالا أخرى عارية عن الدليل فأعرضت عنها، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل: أحد الرجال يدور بينه وبين زوجته نقاش وجدال على أمور بينهما، ولكن الجدال يشتد بينهما حتى يصل الأمر إلى الغضب منها والاعتداء عليها بالضرب وتفاقم المشكلات، ولما عيب عليه ضربه لزوجته ادعى أنه يفعل ذلك لتأديبها، فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ المنبغي على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف بالمودة والرحمة والرفق، وعلى الرجل أن يحرص على حسن الحديث مع زوجته والمباسطة، وكذلك المرأة مع زوجها، وهذه الأمور تبعث على طيب العيش بينهما، وكذلك حل الخلافات والمشكلات بينهما. والمسلم يترفق مع زوجته قدر استطاعته، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، فإن صدر منها عصيان أو خطأ أو نشوز أو نحو ذلك فعلى الزوج أن يعظ زوجته، فإن لم تستجب فله أن يعاقب بالهجر في المضجع، فإن لم يجد نفعا فله أن يعاقب بالضرب الخفيف غير المبرح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ومعنى قوله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني النساء اللاتي تخافون النشوز منهن، والنشوز يعني استعلاء النساء على أزواجهن أو ارتفاع النساء عن فرشهم بالمعصية منهن، فاستعلاء المرأة وارتفاعها عن فراش زوجها ومعصية المرأة ومعصية النساء لأزواجهن، كل هذا من النشوز. وانظر كلام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير، وفي قوله تبارك وتعالى واهجروهن في المضاجع، قال بعض العلماء يعني فعظوهن في نشوزهن عليكم أيها الأزواج، فإن أبينا مراجعة الحق في ذلك والواجب عليهن لكم فاهجروهن بترك جماعهن في مضاجعتكم إياهن. يعني الرجل يعظ زوجته، فإن أبت ورفضت ذلك ولم ترجع إلى الحق والصواب ولم تؤدي الواجب عليها، فيكون الأمر الثاني وهو الهجر في الفراش والضرب الخفيف الذي هو للتأديب، هذا هو الحل الأخير. وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرر، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح، قال الحسن البصري يعني غير مؤثر، قال الفقهاء هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيء. انتهى من تفسير ابن كثير في الجزء الثاني صفحة 295. فإذا كان الضرب آخر الحلول فيكون ضرب خفيف غير مبرح، وكما قال الحسن البصري رحمه الله غير مؤثر، يعني لا يؤثر، تكون في علامات أو آثار سيئة. وقال الفقهاء هو ألا يكسر فيها عضوا، ما يكسر فيها رجل أو ذراع أو كذا، ولا يؤثر فيها شيئا، لأن بعض الرجال يضرب المرأة ضرب مبرح ضرب شديد، وربما يلوي ذراعها ويضربها على ظهرها، وربما يكسر لها عضوا من أعضائها، يكسر يدها أو يكسر ذراعها، فكل هذا غلط وهذا مخالف. أحذر أخي المسلم من ضرب المرأة ضربا مبرحا أو الضرب الغير حاجة، فكم له من الآثار السلبية والنفسية على المرأة بل على الأسرة والأولاد، وقد يؤدي إلى تفاقم المشكلات. فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، أخرجه البخاري في صحيحه. فدل الحديث على عدم جواز ضرب المرأة ضربا مبرحا لقوله جلد العبد، وأما الضرب الخفيف فجائز عند الحاجة للتأديب لقوله تعالى واضربوهن. قال الصنعاني في سبل السلام في الجزء الثالث صفحة 165 و166، وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا لقوله جلد العبد، وفي رواية للبخاري ضرب الفحل أو العبد، فإنها دالة على جواز الضرب، إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك، وقد قال تعالى واضربوهن، وقوله ثم يجامعها دال على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات، لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر عمن جلده، بخلاف التأديب المستحسن فإنه لا ينفر الطباع، ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك، كما هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى مختصرا. وليحذر المسلم أيضا من ضرب المرأة على وجهها والتقبيح والسب والشتم وكذا. عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما، وصحح إسناده بعض أهل العلم. وكلما تعامل الرجل مع زوجته بالسماحة واللطف والمودة والرحمة والحنان، كلما وجد برها وخيرها وصلاحها وحسن عشرتها. فكم للطف والسماحة والبر والحنان والمودة من آثار طيبة. وكلما ترسم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن معاملته وعشرته، وجد في مقابل ذلك حنان المرأة وحسن عشرتها وطاعتها لزوجها. فيا أخي، ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به، ففيه الخير والسعادة بفضل الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. هل إذا جرح العلماء الراوي ووصموه بأنه كذاب، هل يلزم من ذلك أن يحكم على كل ما روى بالعضل؟ أفيدونا أحسن الله إليكم. لا، ليس بلازم أن يحكم على كل ما يرويه الراوي الذي عرف بالكذب بالعضل، ليس بلازم، قد يحكم عليه بالضعف أو غيره. وربما بعض الناس يظن أن كل ما رواه من عرف بالكذب يحكم عليه بالكذب أو يحكم عليه بالوضع، وهذا ليس بصحيح في كل الأحوال. ولهذا قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح في الجزء الثاني صفحة 265 و266، قال: قد كثر منهم الحكم على الحديث بالوضع استنادا إلى أن راويه عرف بالوضع، فيحكمون على جميع ما يرويه هذا الراوي بالوضع. وهذه الطريقة استعملها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وهي غير صحيحة، لأنه لا يلزم من كونه معروفا بالوضع أن يكون جميع ما يرويه موضوعا. لكن الصواب في هذا أنه لا يحتج بما يرويه لضعفه، ويجوز أن يكون موضوعا لأنه موضوع لا محالة. وقد قال القاضي أبو الفرج النهرواني في المجلس المائة من كتاب الجليس الصالح: زعم جماعة من أهل صناعة الحديث وكثير ممن لا نظر له في العلم، وظن أن ما ضعف راويه فهو باطل في نفسه ومقطوع على إنكاره من أصله، وهذا جهل ممن ذهب إليه. وذلك أن راويا معروفا بالكذب في رواياته لو روى خبرا انفرد به مما يمكن أن يكون حقا أو يكون باطلا لوجب التوقف على الحكم بصحته والعمل بما تضمنه، ولم يجز القطع على تكذيب روايته والحكم بتكذيب ما رواه. انتهى. وفي كتاب أدب الحديث لعبد الغني بن سعيد: من سمع عني حديثا فكذبه فقد كذب ثلاثة: الله ورسوله والناقل له. قال الحافظ أبو سعيد العلائي: الحكم على الحديث بكونه موضوعا من المتأخرين عسر جدا، لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش، وأنه ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحد، ثم يكون في روايتها من هو متهم بالكذب إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة تقتضي للحافظ المتبحر بأن هذا الحديث كذب. ولهذا انتقد العلماء على أبي الفرج في كتابه الموضوعات وتوسعه. هذا ما يسر الله عز وجل لي بيانه، والله تعالى أعلم. بعض الناس يقول: يوجد في بلدنا حمامات للاستحمام فيها،